ثم قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أي حديث عبد الله بن عامر بن العاص حينما أراد أن يصوم الدهر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يرشده كل مرة يقول إني أطيق أكثر من ذلك، حتى دله على آخر شيء وهو صيام داود عليه السلام أن يصوم يوما ويفطر يوما، فلم يأخذ برخصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص على الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام طبيب النفوس بلا شك، يعرف كيف يأخذ إيش النفس البشرية، ويعرف كيف يرشد، ولذلك كان يقول: وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فأبى فتعب عبد الله بن عمرو، ولحقته المشقة، حتى صار يصوم نصف الشهر ويفطر النصف الآخر، ويقول: ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذر هذا المسلك، مسلك الغلو في كل شيء، حتى في إن صح التعبير جزئيات. مثلا حتى في حركات الصلاة، في حركات الصلاة مثلا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وثبت من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربع مواطن أو مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع، وعند الرفع من الركوع، وإذا قام إلى الثالثة. طيب، إذا استوى قائما أربعة. وقد وصف الصحابة رضي الله عنهم كيفية رفع اليدين، وذكر ذلك الفقهاء. نعم، فتكبيرة الإحرام إما أن تكون حذو الوجه أو حذو المنكبين، والتكبيرة الأخرى حذو المنكبين. لو صار الإنسان مثلا يرفع، لكنه يرفع بشكل كأنه رجل آلي، هذا نرى بعض الشباب يصلي هكذا. ايش تقول يا حمزة؟ ها؟ مشكلة، هذا غلو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ولا داعي أن تفعل هذا حتى تري نفسك أنك تصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تصلي مثله، مستحيل. أين نحن من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، نحن نسدد ونقارب، لكن أن تفعل هذا، هذا خطأ، هذا غلو في أي شيء؟ في كيفية إيش؟ أداء العبادة، كيفية أداء العبادة. وهذا المشكل أيها الإخوة يورث في النفس الإعجاب والغرور، الإعجاب بالنفس والغرور، ويرى نفسه أنه إيش؟ أتقى من الغير، وأنه أعرف بالسنة من الغير، وأنه أشد حرصا على الخير من غيره، وأنه ما أنه في جوانب أخرى إن لم يقل قائل يعني لا نسيء الظن به، لو نرى حال هذا الإنسان في جوانب أخرى مع أهله في معاملاته وحده في بيته ما يفعل هذا، لا يفعل هذا، بل تجده من أبعد الناس عن السنة وعن التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه كلها مظاهر غلو. لكن إذا كان الإنسان مثلا حريصا على السنة، يريد أن يصيب السنة، يعني يسأل يقول: كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى نفعل؟ هل هذا غالي؟ لا، هذا مطلوب، هذا هو المطلوب. لكن أن نفعل على وجه نتكلف فيه، فإن التكلف مذموم. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف، لا تتكلف. قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. الله أكبر، هلك المتنطعون، هذه جملة خبرية قد يراد بها الدعاء، والمتنطعون المتشدقون المتقعرون، سواء كان ذلك في الكلام أو في تمسكهم بالدين، فالمراد بالمتنطعون المتشددون. المتشددون الذين يريدون إيش؟ التشديد على أنفسهم أو على غيره، وليسوا الذين يحرصون على فعل ما أمروا به واجتناب ما نهوا عنه، بل يريدون إيش؟ أن يزيدوا على هذا وأن يجاوزوا هذا الحد، أن يجاوزوا هذا الحد. هؤلاء لا شك أنهم في هلاك في الدنيا، أم في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة، لأنهم إن بقوا على هذه الحال فهم في هلاك. الهلاك في الدنيا ما هو؟ لو لم يكن فيه إلا مخالفة الهدي النبوي لكان ذلك كافيا، مع ما فيه مما ذكرت من أي شيء، من الإعجاب بالنفس والغرور والكبرياء والأنفة. ترى الواحد منهم شامخ بأنفك، حتى لو سلمت عليه لو استطاع أن يخرج السلام عليكم من هنا من منخريه لفعل، وهو لا يساوي شيئا، لا علما ولا قدرا ولا شيء. فعلى ما هذا؟ بل إنه لو وجد إيش؟ لو وجد المقوم والسبب لهذه الكبرياء والأنفة لكان ذلك مذموما. فما ظنك بما لو لم يوجد أصلا؟ ولذلك كان العائل المستكبر من أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ها، ولا يكلمهم، ولهم عذاب أليم. لأنه مش معنى عائل، فقير مستكبر، فقير مستكبر. احنا نقول في العامية ايش نقول؟ نقول الفقر وعزيزة الروح، عرفتوا ايش؟ الفقر وعزيزة الروح، احنا كذلك. فكذلك ايها الإخوة، والعجيب ان الإسلام حينما دخل فيه الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا معروفين بماذا؟ برباطة الجأش والشدة والكبرياء والأنفة، تعلموا بدين الله التواضع والإخبات والهدي الحسن. فإذا بخالد بن الوليد الذي كان يصول ويجول، إذا أتى أمام النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع رأسه، وإذا بعمر كذلك إذا صار يبكي، أو حتى مع المسلمين، مع عموم المسلمين، تواضع التواضع التام. وهؤلاء الذين نراهم يتسمون بأنهم من أهل السنة انتسابا فقط، العكس تماما. يعني هل الآن الإسلام يعلمنا التواضع لله تعالى ولعباده؟ فإن من تواضع لله إيش؟ رفعه. ولا تظن أيها الصغير أنك الآن عرفت كلمة من هنا وكلمة من هناك أنك الآن في مفازة، وأنك في منعة، وأنك في نجاة، وأنك مقبول عند الله تعالى، لتنظر لهذا الرجل العام المسكين الذي يجهل الكثير من دين الله لأسباب كثيرة أنه في قعر الجحيم. هذا من الخطأ، وهذا كما قلت لك يخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه. ولذلك كان السلف من أبعد الناس عن حب الثناء والمحمدة، أن يثنى عليهم أو أن يحمدوا، كانوا يكرهون ذلك، ودائما ينظرون إلى أنفسهم نظرة عدم الرضا عن النفس. وهذا هو الحق، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أن ينظر الإنسان لنفسه أنه ناقص دائما، فعليه أن يسيء الظن بنفسه وأن يتهمها وأن يمسك بلجامها، فلا يتركها تشط يمنة ولا يسرى، ويضبطها بضوابط الشرع. فإن تلك الضوابط لا شك أنها لا تختل، لأنها موازين صحيحة، ما تخاف، لا تخاف. إذا ضبطت نفسك بضوابط الشرع وبقيت على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بلا غلو ولا جفاء، بلا إفراط ولا تفريط، لا تخشى، فإن الله تعالى سيثبتك. ولذلك نقول إن كثيرا من هؤلاء الذين أصيبوا ووقعوا في الغلو والعياذ بالله، منهم من انتكس، تعرفون هذا ولا؟ هذا شيء رأيناه، أن منهم من كان إيش؟ درجة عالية، حتى ربما لقب نفسه بشيخ الإسلام ابن كذا، ها؟ لكنه والعياذ بالله لما علم الله تعالى أن طويته ليست بصالحة، وأن نيته ليست لم تكن خالصة أيضا، فإنه نسأل الله تعالى السلام والعافية أزاغه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ليش؟ لأن كانت الانطلاقة معوجة. فيجب علينا أيها الإخوة الالتزام بهذا الدين التزاما تاما، دون أن نفرط ودون أن نفرط، وأن نتناصح فيما بيننا. نعم، لأن الكلام إن كان موجها للمتطرفين باسم المستقيمين، فإن هناك تطرفا آخر أيضا هو أقبح وأشنع من ذاك الذي أفرط، وهو التفريط. يعني هذا أيضا غلو بلا شك. فالذي ينادي بالتحرر من الدين والتحرر من أحكامه، والذي يتهم المحافظ على صلواته أو على عباداته أو الملتزم بما أمر الله به بأنه متطرف، نقول أنت متطرف أكثر، أنت هو المتطرف، ليس هذا هو المتطرف، لأن هذا الرجل أو المرأة قام بما يجب عليه. أما أنت، ها؟ أنت تطرفت وغلوت. ومسألة الغلو يعني صار يكال لها بمكيالين، صار يكال لها إيش؟ بمكيالين. لما وقع أفراد أو بعض الجماعات في أخطاء فردية، أقول أخطاء فردية أو حتى يعني حت إن قلنا أخطاء فردية حتى لو اجتمع عليها نفر أو جماعة تعد أخطاء فردية باعتبار عموم الأمة، بسبب الغلو بلا شك وقصور الفهم وقلة العلم، اتخذ ذلك أعداء هذه الرسالة وأعداء هذا الدين حجة وذريعة للطعن فيه والوقوف في وجه أصحابه وأنصاره ودعاته باسمه مقاومة التطرف ومقاومة الغلو. فهو موضوع في الحقيقة شائك، يحتاج إلى مزيد تسليط الضوء عليه، لكن حسبنا منه ما تقدم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجعل ذلك نافعا لنا ولكم خالصا لوجهه، لنأخذ إن شاء الله المسائل غدا. يكفي. نعم، ها؟ كذلك هذا يوجب، إذا هلك في الدنيا وكان معجبا بنفسه مغرورا، فإنه يخشى أن يكون ممن قال الله فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يأتي يوم القيامة ليقف بين يدي الله تعالى ليجد عمله هباء منثورا، لأن العجب كما قال العلماء من أسباب حبوط العمل. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن لم يبق لنا من هذا الباب إلا ذكر المسائل، وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بينا معنى الغلو ولله الحمد وما يترتب عليه من مفاسد في الدنيا والدين. أما المسائل، يقول المؤلف فيه مسائل، الأولى الحديث الأخير أخذناها لك، المتنطعون عرفنا من هم، والتنطع ذكرناها أم لا؟ طيب، قال فيه مسألة الأولى أن من فهم هذا الباب أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. صحيح، هذا الباب باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، وبعده جاء باب تغليظ في من عبد قبر رجل صالح، أو في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ نعم. والباب الذي يليه أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى. فهذه ثلاثة أبواب إذا تعلمها الإنسان وفهمها أدرك أن الإسلام عاد غريبا كما بدأ غريبا، وذلك لوقوع الشرك من كثير من المنتسبين لهذه الأمة، لتعلقهم بالقبور وأصحابها وصرفهم للعبادة إليها من دون الله تعالى، حتى صار الذي يدعو إلى التوحيد الخالص وإلى تجريد العبادة لله وحده وصرفها إلى الرب وحده تعالى، صار ينكر عليه وينظر إليه نظرة أخرى، وأن هذا دين جديد أو ما هذا الإسلام الجديد. ثم بعد ذلك ربما يوصف بأوصاف غريبة من أجل التشهير به والتشنيع عليه وتنفير الناس عنه، كوصفه بأنه متطرف أو أنه وهابي أو أنه حشوي أو ما أشبه ذلك من هذه الأوصاف الكاذبة التي يريد بها أصحابها صرف الناس عن الحق وأهله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق في قومه وجاءهم بالتوحيد أنكروا عليه، مع أنهم ينزلون من سلالة سلالة إسماعيل عليه السلام التي هي سلالة قائمة على التوحيد كذا، لكنهم لما طال عليهم الأمد وذهب ذاك الرجل الذي بدل دين العرب، وهو من هو؟ عمرو بن لحي الخزاعي الذي ذهب إلى الشام فأتى لهم بهذه الأصنام ووضعها عند البيت، فهو أول من بدل دين العرب، وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في جهنم يجر قصبه في النار أي أمعاءه، عامله الله بما يستحق. ثم صاروا يتوارثون هذه العقيدة الفاسدة وهذا الشرك ويتمسكون بهذه الأوثان والأصنام، ولما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم أنكروا عليه. وكذلك لما طال الأمد على أقوام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العصور المتأخرة، بات التوحيد أو أضحى التوحيد غريبا، وقوله تبين له غربة الإسلام. فهمنا من كلام المؤلف أن الإسلام الصحيح هو الذي يكون قائما على التوحيد الخالص، وأما إسلام هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وعبدوا الله تعالى عند قبورهم أو عبدوا القبور نفسها فإنهم ليسوا على الإسلام، وهذا هو الصحيح أنهم ليسوا على الإسلام، وإن تسموا بأنهم مسلمون وإن انتسبوا إلى هذا الدين، ما دام أنهم وقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة فإنهم قد ينتسبون إلى الإسلام انتسابا، لكنه انتساب ليس إلا، لأن هل الإسلام أن يصرف العبد عبادته لربه إلى غير ربه؟ هل هذا إسلام؟ ليس بإسلام، هذا هو الكفر بعينه، هذا هو الكفر بعينه. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يبعث في أقوام جاحدين بالله جحدا كليا، أو منكرين لوجوده، أو منكرين لربوبيته بكل معانيها، ما بعث في قوم ينكرون أن الله هو الذي خلقه أو أن الله هو الذي يرزقه أو أن الله هو الذي يميتهم أو أن الله تعالى هو الذي يدبر أمورهم أو أن الله هو الذي ينجيهم من الهلاكات، ما أنكروا ذلك. العرب ما كانوا ينكرون هذا أبدا، ولا كانوا ينكرون؟ ما كانوا ينكرون، بل يقرون لله تعالى بالعظمة، ولا ما ينكرون؟ ينكرون. ماذا قال أبو جهل حينما أرسل إليه رجل يقول له: إن شئت أن أرسل إليك بمدد أو آتيك بنفسي مع رجال معي. أرسل إليه فقال: والله إن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم فما لأحد طاقة أن يقاتل الله تعالى، وإن كنا نقاتله فلا حاجة لنا في الناس. يعني انظر، كانوا يقرون بعظمة الله أم لا، لكن مع ذلك ما أدخلهم هذا في الإسلام، بل استباح الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم بسبب صرفهم العبادة لغير الله ووقعهم في الشرك الأكبر. قال ورأى من تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم، الذين صرفت قلوبهم إلى غير الله وقلبت قلوبهم نعوذ بالله على الانتكاس، وخالفت قلوبهم الفطرة التي فطر الله تعالى عباده عليها كما قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالقلوب في الأصل مجبولة على توحيد الله وعلى إفراد الله بالعبادة، لكنها تتقلب، نعم تتقلب كما شاء الله تعالى وأراد. وهؤلاء الذين ظهر فيهم الشرك كيف قلبت قلوبهم؟ ها؟ صاروا على التوحيد أم لا؟ كانوا على التوحيد ثم صاروا على الشرك وانقلبت قلوبهم. ولذلك ينبغي أن يراقب الإنسان دائما قلبه، لا بد من مراقبة القلب لأنه كثير التقلب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بل كان من أكثر قسمه أنه يقسم يقول لا ومقلب القلوب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، أول شرك حدث على وجه الأرض. ولذلك قلنا أن أول قوم أشرك بالله من هم؟ قوم نوح عليه السلام. وكيف وقعوا في الشرك؟ ها؟ بغلوهم في الصالحين. وبينا الشبه الخطيرة التي قد تكون سببا في الوقوع في هذا النوع من الشرك. بينا أم لا؟ ما بينا؟ بينا، لا يحتاج إلى أن نعيد. لكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان تدرج معهم، الشيطان تدرج ما وقعهم في الشرك من أول يوم. نعم، كما يتدرج اليوم، لأن ما قاله ابن القيم وغيره أن هؤلاء الخمسة جاءوا على قبورهم فجعلوا إيش؟ أنصابا حتى عبدت من دون الله، عكفوا على قبورهم. إيش قال أمس؟ ها؟ لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، كانت هذه البداية العكوف على القبر، كما وقع لبعض العرب قبل أن يختلقوا عبادة اللات، فإن اللات بالقراءة بالتشديد اللات، رجل كان يلت السويق للحجيج يكرم الحجيج إذا جاء فيصنع لهم هذا النوع من الطعام، فلما مات بنوا قبره وعكفوا عليه حتى صار يعبد من دون الله تعالى، صار يعبد من دون الله. فقد يسول الشيطان في بداية الأمر لهؤلاء أو للناس أولا زيارة قبر هذا الصالح، زيارة قبر هذا الصالح باسم إيش؟ الوفاء له أو التبرك به مثلا. ولذلك لو أن إنسانا أراد أن يشد الرحل أو الرحالة لزيارة قبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما هو الحكم؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن شد الرحال لا تكون إلا للمساجد الثلاثة. ولذلك لو قصد الإنسان المدينة بنية زيارة القبر النبوي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز؟ لا يجوز هذا. إذن نذهب إلى المدينة بأي نية؟ بنية زيارة المدينة النبوية والمسجد النبوي، المسجد النبوي. نعم، يعني الآن حتى لو أن الإنسان نوى أن يشد الرحال إلى مسجد من المساجد الأخرى التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام كمسجد الجمعة أو مسجد القبلتين أو قباء، ها؟ إيش نقول؟ ها؟ لا يجوز، لا تشد الرحال إليها، لا تشد الرحال إلا إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى. رأيت؟ لأن شد الرحال فيه تعظيم، فيه تهيؤ نفسي وحسي، وهذا لا يكون إلا لله تعالى لا لغيره. إذن قد يأتي الشيطان من هذا الباب أول بادئ ذي بدء، أن زيارة هذا القبر قبر الصالح شيء يتقرب به إلى الله، ثم إذا تقرر هذا عندهم وسوس لهم بأن يدعوا ربهم عند هذا القبر، هذه درجة ثانية، أن يدعوا ربهم عند هذا القبر بنية أو بزعم أن الدعاء مستجاب في هذه البقعة، فإذا تقرر ذلك فما هي المرحلة التي بعدها؟ بعد يبقيهم على هذه الحال فترة من الزمن حتى يطول عليهم الأمد وينقص العلم ويتلاشى ويقبض أهله ويزداد الجهل، ثم بعد ذلك يوسوس لهم، بعد أن وسوس لهم دعاء الله عند القبر، ما هو دعاء القبر، دعاء هذا القبر وعبادة صاحبه من دون الله تعالى، فهكذا أقول يتدرج. وربما وقد ذكر مرتبة الإمام القيم، يعني أن يقسم على الله بصاحب هذا القبر، يقسم على الله تعالى به، نعم، والله جل وعلا أجل وأعظم وأكبر من أن يقسم عليه بإنسان ميت، فهكذا كذلك يصنع إبليس، يتدرج مع الناس. ولذلك أقول إن الغلو في الصالحين لا بد من الحذر منه، لا بد من الحذر منه، لأنه كان سبب وقوع الشرك في بني آدم. وليس معنى هذا الجفاء أيضا، فلا يجوز الغلو في الصالحين ولا جفاؤهم، ودين الإسلام بين الغالي فيه والجاف عنه، فلا بد من أن ينزل الإنسان المنزل اللائق به. انظر مثلا في القبر كما سيأتينا، دين الإسلام وسط بين الغلو والجفاء، فحرم البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه وتزيينه وما أشبه ذلك، كما حرم أيضا امتهانه والجلوس عليه ووطأه بالأقدام، فلا هذا ولا ذاك. بالنسبة للصالحين أيضا، بعض الناس قد يقع في نوع من أنواع الغلو في العلماء، يريد أن يرى صورهم، يريد أن يقترب منهم، تجده هكذا يتشوف، أو ربما يتبعهم من أجل التقبيل أو ما أشبه ذلك، نقول كل هذا من صور الغلو، فنحن لا نقول أجفوا في العلماء، ولا نقول أيضا أغلو فيهم، لا بد من الحذر، نعم لا بد من الحذر. وبعض الناس وقع في هذا حتى من الشباب، هو لا يدري، لأن الفتنة بالصالحين أعظم من الفتنة بغيرهم، فهم بشر، لكن الله تعالى فضلهم على غيرهم أو على عامة الناس بالصلاح والتقوى والعلم وغير ذلك، لكن لا ينبغي أن يرفعوا إلى منزلة أعلى من هذه المنزلة، واضح؟ الثالثة، أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم، أول ما غير دين الأنبياء بسبب ماذا؟ الغلو في الصالحين، هذا أول شيء كان سببا في تغيير دين الأنبياء الذي هو قائم على التوحيد. وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم. ما معنى وما سبب ذلك؟ وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم، تعبير غريب هذا، لا يقول وما سبب ذلك. الماء هي ننظر إن كانت استفهامية أو إن كانت نافية أو استفهامية ما سبب ذلك، كان الأولى أن يأتي بعدها ماذا؟ إلا، لا الاستثناء، ما سبب ذلك إلا، رأيت؟ لكن يقول هنا ما سبب ذلك، تكون اسم موصول بمعنى الذي، والذي سبب ذلك ما أصلح، والذي سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم لا هذا ولا هذا لا لا لا، التعبير ما قلت الغلو، سبب ذلك عرفنا ما هو السبب، الغلو في الصالحين، لكن هذا التعبير ايش عندكم في الطبعة أين الاستفهام؟ نقطة استفهام مرسومة عند ذلك إذن، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله كذا. نعم يمكن أن تكون استفهامية، وحينئذ توضع نقطة الاستفهام بعد ذلك، بعد اسم الإشارة، مع معرفة أن الله أرسله، يعني أن الله تعالى أرسلهم بالتوحيد، وسبب تغيير دينهم أو أرسلهم بالتوحيد لمحاربة الشرك، الشرك الذي وقع بسبب ماذا؟ وقع بسبب الغلو في الصالحين. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، أي بدع؟ أي لا لا لا، إحنا الآن مسائل مربوطة بالباب، بارك الله فيك، ابقى فيها، ما كلام، ما هو كلام متناثر هكذا. قبول البدع مع كون الشرائع والفطر ترد. شوف احنا قررنا من بداية شرح كتاب التوحيد ان كل مسألة يخرج بها المؤلف مربوطة بالباب، ما هي مسألة هكذا تطرأ على باله اين ارتباطها بالباب؟ قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، اين البدعة؟ اولا في فعل قوم نوح حينما جعلوا في مجالس صالحيهم نصبا، هذه بدعة أم لا؟ بدعة أدت بهم إلى الكفر بالله والشرك به، نعم، وقد تقبلها هؤلاء وتوارثوها ودافعوا عنها بكل حمية، حمية الجاهلية. والبدعة لا بد من الخطر، لا بد من أن نحذر منها، لأن النفوس الضعيفة والقلوب التي لم تعمر بالإيمان الصحيح مع وجود الجهل، لا شك أن البدع تخطف أصحابها، نعم تخطف أصحاب هذه القلوب، تخطف هذه القلوب، لأن الشبه خطافة. ولذلك ترى هذه شيء لاحظناه في مجامع المسلمين العامة مثل الحج مثلا، إذا نظرت إلى حال الأمة في كل شيء، في كل مستوى من العقيدة إلى العبادة إلى المعاملة إلى الآداب إلى الأخلاق، تجد بعدا تاما عن الدين وعن منهج الله تعالى، كذا أم لا؟ تجد في العجم والعرب على السواء، في العجم والعرب على السواء في كل شيء، حتى في أبسط الأشياء في النظافة، الله المستعان. فتجد بعض الناس مثلا يحدث في دين الله ما لم يأذن به، يأتي ببدعة في منسك من المناسك، كذا أم لا؟ في الطواف، في السعي، في الرمي، في المبيت، في الوقوف، في أي منسك من المناسك، فتجد الناس ماذا يصنعون؟ يتبعونه، هذا ينعق والكل بقيتهم ينعقون مثله، كانهم بهائم بلا عقل. ليش؟ البدع يتقبلها من كان مثل هؤلاء، ضعيف الديانة، ناقص الإيمان، كثير الجهل، إذن تنتشر البدع في مثل هذه الأوساط من الناس، تنتشر، مع أن الشرائع لا شك أنها ردت البدع، لأن الشرائع السماوية ألزمت الناس بماذا؟ ألزمت الناس باتباع الرسل، اتباع الرسل هو الذي يتجنب به الإنسان الوقوع في البدع. ولذلك تقرأ قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله إيش؟ وأطيعون. فتقوى الله وطاعتهم لنبيهم على لسان كل نبي قال هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم اتباع شريعته وسنته وهديه. إذن عدم الوقوع في أي شيء في البدع. وهذا لا شك أنه يستفاد منه أن البدع منكرة في كل شريعة. النصارى ما أحدثوه في دينهم هل هو من شريعة عيسى عليه السلام؟ لا. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، فكانت النية صالحة إلا ابتغاء رضوان الله، فما راعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ابتدعوها. الفطر ترد البدع كذلك، لأن الفطر أقول الفطر السوية طبعا، أما الفطر المنتكسة تقبل البدع، أما الفطر السوية فإنها إيش؟ ترد البدع. وبقول المؤلف أيضا تبين أن جميع البدع شر، وأن من قسم البدع إلى 5 أقسام: واجبة، محرمة، مستحبة، مكروهة، مباحة، عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، وأمر محدث، فتقسيمه بدعة. وقيل إن أول من فعل ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه الذي شرح الطحاوية، وكانت نيته حسنة، نعم، ونسب إلى الشافعي أنه قسمه إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. ولكن الذي يريد الشافعي قطعا قطعا بلا شك أن التقسيم على سبيل المفهوم اللغوي لا الاصطلاح، على نحو قول عمر: نعمة البدعة هذه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وكل بدعة ضلالة. وهذا لا شك أنه عام بمادته، ما استثنى شيئا. أما قول القائل هذه سنة حسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، هذه شبهة لا شك أنها قد ضل بها بعض الناس، يحدث في دين الله ويرجع إلى هذا الحديث يقول هذه سنة حسنة. هل سنة حسنة بمعنى أنها أن لكل إنسان أن يخترع في دين الله ما لم يأتي لا في كتاب ولا سنة ويستحسنه هو من عند نفسه ثم يقول هذه سنة حسنة، أم أننا ننظر إلى سبب هذا الحديث؟ الثاني: متى قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا حينما قام يرغب في الصدقة، فأتى رجل بطعام فوضعه أمامه عليه الصلاة والسلام، فتتابع الناس على ذلك، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من وجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. إذن هذا الرجل ما أحدث، غاية ما في الأمر ماذا؟ أنه فعل شيئا مشروعا، لأن الله أثنى على الذين يخرجون صدقاتهم جهرا، كما أثنى على الذين يخرجون صدقاتهم سرا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو السبب الذي من أجله قال عليه الصلاة والسلام: وإلا لكان كل من هب ودب يخترع عملا ويقول إيش؟ هذه سنة حسنة. كالذين يقيمون الموالد بزعمهم أنهم يحتفلون بماذا؟ يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخامسة: أن سبب إذا قوله والفطر تردها، أي فطر؟ الفطر السليمة المستقيمة، هذه هي التي ترد البدع. أما الفطر المنتكسة فإنها تتشربها كما تتشرب الإسفنجة السائل. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين. وسبب ذلك المشار إليه ماذا؟ وقوع الشرك. كل ذلك مزج الحق بالباطل. الأول محبة الصالحين، هذه إيش؟ لا، محبتهم حق ولا باطل؟ حق. يعني هل الآن لو أن إنسانا عبد قبر رجل صالح، هل يجوز لنا أن نسب صاحب القبر؟ لا يجوز. وهل يقتضي هذا أو هذا، هل يلزمنا هذا بكراهة هذا الرجل؟ لا أبدا، لا يجوز هذا، لأنه لا بد أن نحب الصالحين، كذا أم لا؟ نعم. لماذا نحبهم؟ نحبهم لصلاحهم، نحبهم لصلاحهم، نحبهم لأنهم كانوا يتقربون إلى الله تعالى، لأنهم كانوا متصفين بصفات ترضي الله عز وجل. الثاني، فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به خيرا غيره. نعم، فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا. أناس من أهل العلم والدين من هم؟ فيهم علم وفيهم دين، فعلوا شيئا أرادوا به خيرا، ما هو؟ ايش نقول؟ حينما قالوا انصبوا عند مجالسهم نصبا، نصبا لتذكروهم بها، تذكروهم بها. وبل منهم من قال كما ذكر القرطبي من أجل أن تتأسوا بهم وبأفعالهم، إذا ذكرته تتأسى به وبفعله. نعم، ففعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. أرادوا به ماذا؟ أن تعبد تلك الأنصاب وتلك النصب الذين أتوا من بعدهم. أما الطائفة الأولى ما أرادوا بهذا، ما أرادوا أن يقع الشرك، بل وما أشرك، لكن لا شك أن الذي فعلوه إيش؟ لا شك أن الذي فعلوه فتح الباب على من بعدهم في الوقوع في الشرك بالله تعالى. إذن امتزاج الحق بالباطل أمر خطير، ولذلك كان من الدعاء المأثور: اللهم أرني الحق حقا حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تلبسه علي فأضل. نعم، فلا بد من أن يميز الحق بالباطل، وإلا إذا امتزج الحق بالباطل ما الذي يقع؟ تقع الفتنة والارتباك واختلاط المشروع بالممنوع، فيصير الناس لا يميزون بين ما يجب أخذه وما يجب رده، إذا امتزج الحق بالباطل. السادسة، تفسير الآية التي في سورة نوح. ايش هي؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. هذا النهي يقتضي ماذا؟ أو يفهم منه ماذا؟ شدة تمسكهم وتشبثهم بآلهتهم وبشركهم، ثم إنهم ما اقتصروا على ذلك فقط، بل تواصوا به، وصار يوصي بعضهم بعضا بأن لا تترك هذه الملة وأن لا يترك هذا الدين، على عكس من آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال تعالى: اقرأ، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وكذلك قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والآخرون تواصوا بماذا؟ تواصوا بالباطل، تواصوا بالباطل. السابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الجبلة ما جبل الله تعالى وما فطر عليه ابن آدم، في كون الحق ينقص في قلبه، لأن الحق عزيز وقليل دعاته، فهو إذا لم يحافظ عليه العبد فإنه ينقص، بخلاف الباطل فإنه يزيد، وهذا لا بد من أن نفهمه. أنت لو كنت تحضر في الدروس أسبوع كامل ما شاء الله محافظ عليك، وتتغيب ثلاثة أيام، هل قلبك بالنسبة للحضور مثل قلبك لو كان متغيبا، لو كنت متغيبا؟ ها؟ لماذا؟ الحضور ماذا يجعل الإنسان؟ ها؟ على الأقل تجده يتمسك بالشيء الذي عنده، إن لم يزد فهو بين إحدى حسنيين، حسن الأولى هي يتمسك برأس ماله، أو أنه يرجو فائدة، عنده فائدة مرجوة، وهي زيادة علم، زيادة خير، زيادة قربة إلى الله، لأن أن يحضر الإنسان في مجلس خير. حضور مجالس الخير ما حكمها في الشريعة؟ ها؟ مندوب إليها، مستحب، إن لم تكن واجبة مثل هذا المجلس مثلا، تعلم العقيدة والتوحيد. طيب، فأنت إذا جلست ممتثل لأمر الله ولم يكن ممتثل؟ ممتثل، لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا شك أن القائم بأمر الله الله تعالى يقربه أكثر ويزيد إيمانه ويزيد في تثبيته. طيب لو ترك، ها؟ أن الذي عندك قد استقر من الحق يصير مهددا بماذا؟ بالزوال أو بالنقصان. هذا وجه نقصان إيش؟ الحق في قلب ابن آدم، أما الباطل فإنه مجبول على أن يزيد. الباطل يزيد، كيف يزيد الباطل؟ لأن الإنسان كلما ابتعد كلما جنى الثمار المرة، فباطل مع باطل حتى إيش؟ حتى يعظم الخطب في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، لأن الباطل أكثر من الحق أم لا؟ ها؟ أجيبوا، نعم الباطل أكثر من الحق بعينه، بطرقه، بدعاته، بأنواعه، الباطل أكثر، لأن الحق واحد. ولذلك لما ذكرت الظلمات والنور ذكر النور مفردا وذكرت الظلمات متعددة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إذن هي ظلمات كثيرة. قال تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات كثيرة، ظلمة الشهوات، ظلمة الشبهات، ظلمة الدنيا، ظلمة الشيطان، ظلمة الأمر، النفس الأمارة بالسوء، ظلمة قرناء السوء، نعم كل هذه ظلمات، وكلها مما تعين على الباطل وتزيده. أما الحق فإنه مع قلته لكنه واحد. الثامنة، طيب ارتباط هذه الفائدة أو المسألة بالباء، جبلة الآدم في كون الحق ينقص في قلبه، نعم، والباطل يزيد. هل زاد الباطل في قوم نوح؟ نعم. نقص الحق أم لا؟ نقص الصلاح فيهم، ونقص ماذا؟ نقص العلم، ولذلك قال ونسي العلم. فالعلم إلى ازدياد من نقصان، اليوم خلينا من ما مضى، اليوم إلى نقصان لزيادة مع وجود أسبابه أم لا؟ الانترنت وهذه وما شابه ذلك والكتب كل ما مثل، لكن العلم لا نراه يزيد في الحقيقة، بل نراه إيش؟ ينقص شيئا فشيئا. فلذلك عدد العلماء الموجودين في القرن الثامن والسابع والسادس للهجرة، قرون الزاهرة وما قبل هذه أيضا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، عدد العلماء هل هو كعدد العلماء اليوم أم لا وجه للمقارنة؟ لا وجه للمقارنة، مع أن الوسائل التي كانت عندهم قليلة وبدائية، حتى أن منهم من يعمل لا لأجل أن يسد رمقه أو أن يطفئ حرقه، بل من أجل أن يشتري دفترا أو ورقات من جلد أو حبرا أو قلما ليكتب الفوائد. هذا يجب علينا أن نستحي. أنا أضحك، ما هو أضحك إعجابا بهم وحقيقة تنقصا لنفسي بل لأنفسنا. شوف حتى هذا، ومع ذلك كان العلم كثيرا ولا يزال الناس يطول بهم الأمد ويبتعدون عن عصر النبوة، والحق ينقص فيهم والباطل يزيد، ومن الباطل البدع وكثرة الفرق وتشعب الأهواء وكثرة الآراء، كل هذه لا تزال في ازدياد، أم لا؟ لا تزال في ازدياد لأنها من الباطل. ولذلك أنت لو غبت عن بلد لا علماء فيه، ولا ما فيه موجود، هل يوجد بلد ما فيه علماء؟ ما ندري، المهم قد يوجد. أو مدينة، ليش نوسع الدائرة؟ نقول مدينة لا علماء فيها، بل ولا طلبة علم أصل، ولا دعاة، يعني عندهم شيء قليل من زاد قليل في العلم، تغيب عنها سنة وسنتين وثلاث وأربع ثم تعود، كيف تجدهم؟ ازداد الباطل فيهم أم نقص؟ لا شك أنه يزداد. تقول سبحان الله، ليش ما كنا نعرف هذا؟ ليش الفتنة هذه؟ ليش البلوى هذه الجديدة اللي ظهرت؟ ليش هذا اللبس الجديد اللي ظهر؟ ليش هذه الموضة الجديدة ظهرت؟ لأن الباطل ليش يزداد دائما، والحق ينقص. الثامنة، فيه شاهد لما نقل عن السابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة، فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة تسبب الكفر. شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة تسبب الكفر. نعم، نقل هذا عن السلف، أن البدعة سبب من أسباب الكفر. الكفر له أسباب كثيرة، المعاصي تؤدي الإنسان إلى الكفر، ولذلك قالوا المعاصي بريد الكفر، البريد الذي يوصل إلى الشيء، لأن الإنسان إذا استهان بالمعاصي من صغائر وكبائر سوف يأتي اليوم الذي إذا لم يتب فيه إلى الله ولم يتدارك برحمة من رحماته يقع في أي شيء، يقع في الكفر. ولذلك نرى نحن الآن من أبناء جاليتنا المنكوبة كيف اتبعوا المعصية وسلكوا سبيل الفجور، فإذا هم بين خمور وفواحش وغير ذلك من أنواع المخالفات، حتى تسمع إيش؟ تسمع أن فلانا كفر. موجود منه، والرسول عليه الصلاة والسلام نبه الأمة على هذا، نبه إلى ما هو أكبر من هذا مما قد يحتقره الناس وهو عظيم، فقال إياكم ومحقرات الذنوب. إياكم إيش؟ ومحقرات. شو معنى محقرات الذنوب؟ يعني التي ترونها إيش؟ ذنوبا صغيرة حذر منها. ثم قال إنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا أو هبطوا واديا وأرادوا أن يصنعوا خبزا، فجاء ذا بعود حتى جمعوها وأضرموا نارا، فكذلك محقرات الذنوب متى ما اجتمعت على صاحبها أهلكت. حتى الصغائر ينبغي الحذر منها، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، واحتقار الصغائر إذا اجتمعت تهلك صاحبها، ومن صغائر إلى كبائر، ومن كبائر إلى أكبرها، وهو الشرك بالله تعالى. والبدعة سبب من أسباب الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، قد تكون البدعة سبب من أسباب الكفر من هذا الوجه. لا لا لا يعني من وجه أقول من وجه، وإلا فإن وجوها كثيرة إذا تأمل الإنسان يجد أن البدعة قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر. الذي يقع في البدعة ويتلطخ بها ويتمسك بها، لا شك أنه كلما أحدث كلما تمسك كلما زين الشيطان الباطل في قلبه، وكلما أوحى الشيطان إليه أنه على الحق، وأن هذه البدعة تزيده قربة من الله، وأنها تزيد إيمانه كذا، ها؟ هذا الرجل لو أن إنسان من أهل الحق دعاه قال له إن الذي تفعل ليس عليه أمر الله، أمر الله ورسوله، قد يتلفظ هذا الرجل بما يقتضي الكفر، صحيح أم لا؟ كما قال لي بعضهم حينما قال لإنسان يدعي أنه من أهل الدعوة يخرج فيما يسمونه بخروج في سبيل الله، وهذا الرجل يقال أنه كان من القدماء لأنهم عندهم ألقابهم قدماء وحدثاء وما أدري إيش جرادو يعني، فهمت؟ فلما أنكروا على هذا الرجل قال لهم اسمع ماذا قالوا، هذا كلام خطير جدا، قال لهم لو قام أبو بكر من قبره أو عمر أو أحد الصحابة فقال لي إنك مخطئ لخطأته، أسأل الله السلامة والعافية، سبحان الله العظيم. انظر كيف هذه، لا شك أن هذه الكلمة قد تؤدي به إلى الكفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لخلفائه سنة متبعة، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، ويأتي هذا يش يخطئ، ها؟ يقول لو, لو, لو بعثوا فقالوا لي عد وارجع وارجع ورعوي ما رجعت. عجيب هذا، انظر هذا وجه من الوجوه، أنه قد يناظر أحدهم أو يرشد إلى الحق ويدل عليه لكنه يكابر، لكنه يش يكابر، أو يكابر من جهة أخرى تقول هذه الطريقة هي التي ينبغي تنبغي في هذا الزمان، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لفعلها. يصير شوف كيف انتقل الآن إلى ما هو أعظم وأطم، وحينئذ يتهم شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام بالنقص، وأنه هو أنصح من الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة، أو أنه أعلم بما يصلح الأمة وبما يفسدها، أو أعلم بالطريقة التي ينبغي أن ترد بها الأمة إلى الله تعالى. وهذا لاحظناه في أولئك الذين وقعوا في البدع وتمسكوا بها وطال عليهم الأمد. فكلام المؤلف رحمه الله لا شك أنه دقيق حينما قال فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. ولا تستهل، لا تقول هذه بدعة يعني صغيرة، لأن أصغر البدع كبيرة من كبائر الذنوب، يكفيها أنها ضلالة، والضلالة ضد إيش؟ ضد الهداية. فكل إنسان واقع في بدعة هل هو على هداية أم في ضلالة؟ الثاني في ضلالة بلا شك، والضلالة طريقها أو أنها تؤدي بصاحبها إلى النار، وكل ضلالة في النار. نقف على هذا، نقف على التاسعة، التاسعة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام عن المسائل التي استخرجها المؤلف رحمه الله من هذا الباب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. التاسعة، قال معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. من أين نأخذ هذا؟ حينما زين الشيطان لقوم نوح نصب أو جعل النصب والتماثيل في مجالس صالحيه، فإن الشيطان كان يعلم ما سيؤول إليه هذا الأمر، ولذلك صدق من قال، وهو قول ابن عيينة وغيره، أن البدع أحب إلى الشيطان من المعاصي، أن البدع أحب إلى الشيطان من المعاصي، ولكن العجيب أن بعض العلماء يرى أن الضلال بسبب الشهوة أخطر من الضلال بسبب الشبهة، والعكس في الحقيقة هو الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام، لأن الضلال بالبدع ضلال بشبهة، إذ أن المبتدع لا يرى نفسه أنه على خطأ، صح؟ يرى نفسه أنه على الحق، وأن هذا الذي يفعله يقربه من الله، وأن الذي يفعله يزيد في الإيمان، لا سيما سواء كان ذلك مما يعود ظاهر نفعه على نفسه أو على الغير. نعم، أما الذي يقع في محرم بسبب الشهوة واستجابة نفسه أو استجابته لنفسه، لا شك أن هذا أقرب إلى التوبة، لأن هذا لا يستطيع أن يجادل، لأنه يعلم أنه على خطأ. ولذلك آدم عليه السلام عصى ربه فغوى بسبب شهوته فتاب الله عليه، أما إبليس فإنه ظل بسبب الشبهة، رأى أن نفسه خيرا من آدم، أأسجد لمن خلقت طينا، فلم يتب الله عليه. فالصحيح عند التأمل أن الضلال بالشبهة وأن الشبهات أخطر بكثير من الشهوات، ولذلك لو انتشرت الشهوات في مكان معين كمدينة أو بلد وصار الناس غارقين فيها وانساق الشباب وراء هذه الشهوات، أي شهوة كانت، شهوة بطون، شهوة فروج، اختر ما شئت، لا شك أن دعوة هؤلاء أسهل بكثير مما لو كان هؤلاء الشباب كانوا على بدعة وكانوا على محدثات، وإن كان ظاهرهم الاستقامة والالتزام، لأن الفريق الأول لا يجادل ولا يناظر، غاية ما في الأمر أن بنفوسهم ضعفا هو الذي سبب لهم الوقوع في هذه الشهوات المحرمة، فإذا استطعنا أن نملأ هذا الفراغ بتقوية الإيمان وبإيضاح الحق لا شك أنهم يعودون. نعم، إلا من كتب الله عليه الشقاوة والعياذ بالله. أما الفريق الآخر فهؤلاء يعسر أن نردهم بسبب الشبهة التي وقعت في قلوبهم، لأنهم يرون أنفسهم أنهم على حق، ويرون أهل الحق الذين هم على الحق نصا وعقلا أنهم على الباطل. ولذلك تجد بعض أتباع المبتدعة صغير في السن، فتجده يخطئ ذاك الذي شابت لحيته في العلم، مش يعرف هذا فلان، ما هو بشر، هو رجل وأنا رجل. قالوها أم لا؟ مقالها بعضهم، الإمام أحمد رجل وأنا رجل إن شاء الله. يعني الرجولة هي آلة الذكورة، ما هي آلة الذكورة هذه، حتى الفئران فيهم ذكور، ما أصلح هذا، ينبغي أن يعرف الإنسان قدر نفسه. فأقول ولذلك تزيين الشيطان للإنسان البدعة أخطر بكثير من تزيينه له إيش المعصية التي تقع بسبب الشهوة، لأن الشيطان يعلم أن ما تؤول إليه البدعة الكفر، لأن المعاصي كلها تظلم القلب، لكن لا شك أن ظلمة البدعة في القلب أكثر وأكثر، لأن ظلمة الشهوة قد ترفع في لحظة وقد تحل مكان الغفلة اليقظة في لحظة من الزمن، فيتغير مسار الإنسان وإن كان غارقا في الشهوات، صحيح أمنا؟ وهذا كثير قديما وحديثا، والشواهد على هذا كثيرة، لكن البدعة لا يزال الإنسان يتخبط فيها وقلبه يزداد ظلمة عليه حتى يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. وتتبع الذين تخبطوا في البدع قديما وحديثا لا سيما المتبوعين، لنجد أنهم على فراش الموت يسلبون الإيمان والعياذ بالله، يموتون على الشك، نسأل الله السلامة والعافية. كأهل الكلام مثلا، ها؟ الذين خاضوا في صفات الله تعالى وأسمائه تعطيلا ونفيا، واعتمدوا على عقولهم القاصرة، أغلبهم إذا لم يتب إلى الله يموت على الشك، على الشك في وجود الله. بسبب إيش؟ بسبب هذه البدع. وأنتم قارنوا بين رجلين، رجل تأثر بالفلسفة وأعجب بأفلاطون وأرسطو وغير هؤلاء، ورجل شهواني عنده شهوة، نعم، أيهما أضل؟ الأول أو الثاني؟ الأول بلا شك. الثاني إذا كان غارقا في شهوة محرمة، هل إذا أنكرت عليه وقلت هذا حرام اتق الله تعالى إنك ميت، لو هجم الموت عليك، نعم، واجتثك ببراثنه، ما استطعت أن تتدارك وخوفته بالله تعالى، هل يقول أنت مخطئ؟ ها؟ هل ينكر عليك؟ حتى ولو لم يستجب سوف تبقى هذه الكلمات ترن في أذنه. ها؟ ولو أنه حدث له شيء في حياته، صدم سيارته بالجدار، وقع له ميت موت في عائلته، نزلت عليه مصيبة، سوف يتذكر مباشرة هذا الكلام. قلت ترى ليش؟ لأن الفطرة حينئذ تناديه وتتحرك في أعماقه، لأنه على الباطل يعلم. أما هذا الفيلسوف، هذا الفيلسوف يجادل ويناظر ويبطل الأدلة ويأتي بأقوال أوهم النسل عن العنكبوت. فهمت المسألة هذه أم لا؟ ولذلك الشيطان يسعى بجهده أن تفشو البدع في الناس، لأنه يعلم أن البدع آخرها الكفر بالله تعالى. وإن كانت كلها شر، يعني حتى المعاصي نحن لا نهون، لكن البدع لا شك أن مآلها أخطر، أن مآلها أخطر. نعم، كذلك هو عند التأمل نجد أن الواقع في البدعة المفاسد التي تترتب عليها أكثر من مجرد الوقوع في مجرد المعصية، لأن المعصية قد تكون يكون ضررها عائدا على العاصي فقط، أما الضلال بسبب البدعة يتعدى، كأنه يفتن غيره، ها؟ ولا تكاد أن تعدل عليه أصلا، ما تستطيع إلا إذا أراد الله تعالى له خيرا. وقوله معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، قد يكون قصد الفاعل خيرا من خلال بدعته، يريد أن يعود الناس إلى الله من خلال هذه البدعة، يريد أن يزيد إيمانه مثلا، يقول أنا أفعل هذا الله أعلم بنيتي، والله تعالى يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وأنا أحب السنة، ونحن ما نفعل هذا إلا إيش؟ إلا للخير، حتى يعم الخير في الأمة، نقول كل هذا جيد، لكن النية وحدها لا تكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، بل لا بد أن يقرن الإخلاص بماذا؟ بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت لا يكفيك توحيد القصد، بل لا بد من توحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولست أخلص من أصحابه ولا أتباعه ولا أئمة العلم أبدا. فهمتم؟ إذن نقول حتى ولو كان قصد الفاعل حسنا فإن ذلك لا يمنع أن يكون على خطر، لكن هل يثاب على حسن قصده؟ في هذا خلاف. تكلم ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول إن من أهل البدع من يقع في بدعة عن حسن قصد قد يثاب على نيته لكن لا يثاب على فعله، أما فعله مردود، هذا ما يمكن أن يقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أما العمل فإنه لا يقبل. لا يقبل العمل إلا إذا كان وفقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا الفاعل، فهمت؟ لكن النية قد يثاب عليها. ففرق بين إنسان يقع في البدعة وهو يعلم أنها بدعة لكنه يستمر ويصر على أن يطرقها وأن يفعلها وأن يأتي بها، وبين إنسان يقع في البدعة لكن النية إيش؟ النية حسنة. وأظن أن عند التأمل يجد أن كلام شيخ الإسلام صواب، لكن لا يلزم من هذا قبول إيش؟ قبول العمل، لا يلزم منه، لا يلزم منه ذلك. ونحن إذا أردنا أن ننصح أيها الإخوة، إذا أردنا أن ننصح، طيب البدع الآن نسأل، هي كثيرة وأهلها كثيرون أم لا بالنسبة للزمن الماضي؟ ها؟ لا شك أنها أكثر من زمن مضى، أكثر لتعدد المشارب والأفكار وكثرة الشبهات الواردة على الناس. نعم، بدع كثيرة الآن بالنسبة لمسألة دعوتهم. يحسن أن يدعو الإنسان أحد هؤلاء فيبين له، يعني لا يتهمه في نيته، فهمتم؟ يعني إذا أردت أن تدعو واحدا من هؤلاء لا تتهمه في نية، لا تتهمه في نية، خاصة بعض الذين يتبعون وليسوا بمتبوعين، قل له نعم نحن نعلم أن قصدك حسنا، ونعلم أنك تريد الخير، ونعلم أنك تحرص على زيادة الإيمان وصلاح النفس وتزكيتها، لكن لا يكون الأمر هكذا، فهمت؟ لأن بعض الناس إذا كان متلطخا ببدعة إذا ذهبت لتنصحه يأتي هذا الناصح فيطعن في نيته، يطعن فيش؟ في نيته، إن ليس كل الناس يقصدون الوقوع فيها. ولذلك لا يصدق على الإنسان أنه عاصي أو فاسق أو مبتدع أو كافر إلا إذا كان على علم، فلا بد من تبين الهدى. وقد قال تعالى في هذا الشأن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. المشاقق والمخالفة متى كانت؟ لا بد من هذا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن أوجد الهدى أنت، وأقم الحجة، وأزل الشبهة، وبعد ذلك ننظر في الحكم على هذا المعين. ولذلك كان أتباع الحق قليلون لكثرة البدع، كان أتباع الحق قلة بلا شك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ولكن لا تظن أن الفرق الهالكة هلكت إلا في العقيدة، فقد قرر الشاطبي في كتاب الاعتصام أن هلاك بقية الفرق ليس إلا في العقيدة فقط، منهم من هلك في العبادة، ومنهم من هلك في المعاملة، فليست المسألة متعلقة بالعقيدة فقط كما يظن بعض طلبة العلم، وقد ظننا فترة هكذا، ليس الأمر كذلك، بل كثير من الفرق حتى ولو كان على عقيدة سليمة لكن في بدع إيش؟ في بدع العبادة نجد أنه مبتدع، نجد أنه إيش؟ مبتدع. فمثلا قد تجد إنسانا يوحد الله تعالى، سليم التوحيد، سليم المعتقد، لكنه قد ينشئ ويخترع بعض العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وينصح ويدعى لكنه يأبى. هؤلاء جماعة قاموا الليل في أيام أو ليالي أيام التشريق في الحج، أخبروني عنهم أخيرا، وجماعة شباب يعني مثقف كما يقولون، ونصحوا فأبوا، ايش نقول؟ هل هم على بدعة ولا على سنة؟ على بدعة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص هذه الليالي بالقيام، بل بالعكس نام مبكرا. نعم. فبعض الناس مثلا قد لا نجد عنده مخالفة في العقيدة، لكن في العبادة تجد عنده مخالفات، مثل أصحاب الموالد كذلك الذين يقيمون إيش؟ الاحتفالات بمولد بالمولد النبوي ليلة 12 من شهر ربيع الأول. هؤلاء لا شك أنهم على خطر، وإن كانت نيتهم حسنة في بداية الأمر، أنها حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تذكر لهذا اليوم العظيم. وربما استدلوا علينا بقوله عليه الصلاة والسلام أن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه لما سئل عن صيامه، ها، وأنزل علي فيه يوم اثنين، فيقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحياه بعبادة معينة وهي الصيام. نقول ما في مشكلة، أنتم أحيوا كل اثنين بالصيام توافق السنة، لأن المولد على رأيهم، يعني إذا كان قد ولد يوم 12 مع أن التحقيق قد ولد يوم 9، طيب 9 وقيل 19 وقيل 17، أقوال 4 أو 5، نقول هل يصادف يوم اثنين كل سنة؟ ها؟ لا يصادف، لأن الأشهر قمرية، قد يكون هذا العام يوم الاثنين والعام المقبل يوم السبت، ها؟ إذن لا يصلح، لا يصلح. وتجد أن هؤلاء ينزعجون في فترة من الزمن وهي هذا اليوم وفي ليلته بإحياء هذه الليلة، إما بالأذكار أو بالقيام أو بسرد السيرة النبوية أو ما أشبه ذلك، وفي سائر العام عندهم فتور عن السنة، ومنهم من لا يصلي أصلا ويحتفل بالمولد. نقول كل هؤلاء لا شك أنهم على خطر، لأنهم شابهوا النصارى في احتفالهم، كما قال شيخ الإسلام تيمية، شابهوا النصارى في احتفالهم بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، هذا أولا. ثانيا أن هذا أمر محدث ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نص عليه، وعلى تقدير نصه نص على الصيام يوم الاثنين، ليس اليوم الذي يعني ولد فيه باعتبار تسمية اليوم، لا باعتبار تأريخ الشهري، لا باعتبار التأريخ الشهري، بل إيش؟ الأسبوعي، الأسبوعي. نعم. كذلك ما فعل ذلك من هم أحب للرسول عليه الصلاة والسلام منا بلا شك، وهم الصحابة رضي الله عنهم، ولا من تبعهم بإحسان، ولا من تبعهم بإحسان. فلما لم يفعل هؤلاء فإنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقونا إليه. العاشرة، معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. النهي عن الغلو سبق أنه عام في كل شيء، وفي هذا المقام النهي عن الغلو في الصالحين، ها؟ والغلو يؤول بالإنسان إلى الهلاك، لقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون 3 مرات، وكان يكرر عليه الصلاة والسلام الكلمات المهمة، يكررها للتعليم والتحذير، الاثنين للتعليم والتحذير، هلك المتنطعون، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ لا لا أه؟ لا، ما قال إياكم والغلو، هذه لفظ آخر، هذه إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أما الحديث الآخر لا، إياكم، لا ما قال ما أمرتكم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لكن الحديث الذي مر علينا أخيرا إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ الغلو. هناك غلو في المعاملات أم لا؟ هناك غلو في المعاملات حتى في نفقة الإنسان على نفسه، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأثنى الله تعالى على عباد الرحمن فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فإذا غلى الإنسان في أحد الطرفين يهلك، فإذا أسرف ها عوقب بزوال النعمة، لأنها ستزول وينفذ ماله، لأنه لا يضبط نفسه. والعكس، إذا قتر وبخل على نفسه وعلى ذويه، لا شك أنه يؤدي به أيضا إلى الهلاك. نعم، لأنه سوف حينئذ يحرم نفسه من خير كثير، من خير كثير. المال هذا يموت ويتركه ولم ينتفع به ولم يتمتع به، وكذلك قد يحرم ذويه أو يهضمهم حقوقهم، لا يؤدي ما عليه من النفقات. الحادي عشرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. من أين يؤخذ؟ حينما عكف قوم نوح على قبور هؤلاء، هل عكفوا في بداية الأمر على عبادة هذه القبور؟ لا، عكفوا على أي شيء؟ مجرد ذكرهم للتأسي بهم أو الوفاء لهم كما لبس عليهم الشيطان. فإذا العكوف على القبر، ما هو العكوف على القبر؟ ملازمته، حتى ولو كان الإنسان يتعبد لله تعالى، لا يتعبد للقبر ولا يصرف العبادة للقبر، فإن العكوف على القبر بعمل صالح لا شك أنه، أنا ما قلت شرك، إذا عكف إنسان على قبر بعمل صالح لا شك أن هذا من البدع، كالذين يعكفون على القبور لقراءة القرآن، ليقرأ القرآن لا يشرك بالله، يقرأ القرآن أمام قبر على الميت، إيش حكمه؟ نقول هذه بدعة. أو كالذي يذهب يقصد زيارة قبر رجل صالح، حتى ولو لم يكن مبنيا هذا القبر، ويكون هذا الرجل مدفون مع جماعة المسلمين في مقبرة المسلمين، يقف يقول خلنا نزور قبر الشيخ إن شاء الله ونقرأ الفاتحة عليه، نقول أقرأها لنفسك، الشيخ قد قرأها وإن شاء الله يكون عامل بها، فهمتم؟ إذن هذا لا شك أنه من الأعمال المحدثة والتي لا تجوز. أو مثلا من يقصد القبور بالصدقة على المساكين، وهذا رأيناه، هذا رأيناه، يخرجون بصدقاتهم إلى القبور، إلى المقابر، ويتصدقون بالصدقات، سواء كان لحما أو خبزا أو فطائر أو ما أشبه ذلك، هذا عندكم موجودة هذه، يقولون الناس يخرجون يزورون منهم القراء وكذا، وربما يحتاجون إلى أكل، نحن نطعمهم، فيعتقدون أن لهذا المكان مزية على غيره من الأماكن، فيتصدقون بهذه الصدقات، وهذا كله من البدع أيضا، لأن هذا يوجب ماذا؟ يوجب أن يقصد الناس القبور دائما لتلقي الصدقات، فيصير فيها عكوف وملازمة، ويتدرج الشيطان بعد ذلك حتى تعظم هذه القبور وتعبد وتصرف العبادة إليها من دون الله تعالى. الثاني عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم، من الذي نحت هذه التماثيل؟ قوم نوح. وهل نحتوها للعبادة في بداية الأمر؟ لا، وإنما لتذكر الصالحين، وجاء النهي عن التماثيل واتخاذها، بل ونهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن بيع إيش؟ عن بيع الأصنام، نهى عن بيع الخمر والخنزير والأصنام أو الأوثان، نهى عن ذلك كله، لأن هذا كله يوجب ماذا؟ قد يكون ذريعة إلى تعظيمها وإلى عبادتها. وهل يلحق بالتماثيل شيء؟ نقول نعم، الصور، ولذلك يحرم اتخاذ الصور وتعليقها، نعم، لأن كل هذا يؤدي إلى تعظيم أصحابها وصرف العبادة إليهم، فلا بد من إزالتها، لا بد من إيش؟ من إزالتها. لا يقال هذه تحف. طيب، التماثيل التي وجدت من عهد الرومان ومن عهد البيزنطيين ومن عهد التتار ومن عهد الفينيقيين والكلدانيين وهؤلاء وقرونا بين ذلك كثيرة، أو الفراعنة مثلا، أحسنت، الفراعنة مثلا كخوفو وخفرع في الجيزة وغير هذه الأصنام، ما يهمنا بالأسماء، هل تترك بناء على المحافظة على التراث حتى يتعرف هذا الجيل بالأجيال السابقة ولا يقع انفصام كما قال بعضهم، ها؟ لأن هذا يزيد الإنسان معرفة وثقافة، أم أن كل تمثال ينبغي إزالته؟ الثاني بلا شك، الثاني بلا شك. إذا قال قال أنتم ضد الحضارة، نقول نحن ضد حضارة الوثنية، معلوم. الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال طيب أبقوا هذه الأصنام؟ حينما فتح مكة هل قال هذه أصنام قديمة؟ هو بينه وبين عمرو بن لحي الخزاعي دهر أم لا؟ دهور كثيرة، دهور، لأن العرب كانوا على الشرك منذ قرون من الزمن. ما قال احتفظوا بها هذه تمثل لكم حضارة، أبدا أبدا. حضارة مبنية على الوثنية وصرف العبادة لغير الله تعالى، حضارة جبروت وطغيان، كيف نتشرف بها؟ أما إذا كان فيه معالم أخرى كمثلا دور أو بيوت أو أشياء لا محذورة شرعية فيها فلا بأس، كالأواني مثلا التي توجد أو هذه الأشياء لا بأس، لا بأس أن توضع في متحف أو ما أشبه ذلك حتى تعرف بالناس الذين سكنوا هذه البلاد مثلا. أما أوثان وأصنام وأشياء وتماثيل كل هذا فإنه لا يجوز اتخاذه، ومن ذلك أيضا تزيين البيوت بها، تزيين البيوت بها، فهذه موجودة في أسواق المسلمين وفي بيوتاتهم كذلك بكثرة، وهذا كله لا شك أنه يؤدي إلى تعظيمها. وأبرز مثال على ذلك أن بعض التماثيل ثمينة جدا، ويشتريها الأثرياء فيضعونها في الصالون مثلا، يقولون هذه من عهد لويس السادس عشر، هذه كذا، هذه يعني مادتها من العاج ومادتها من كذا وكذا، هذه صورة من صور الوثنية بلا شك، أليس كذلك؟ نعم. الثالثة عشرة، معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. قصة ماذا؟ قصة وقوع قوم نوح في الشرك، ولذلك ينبغي أن تسرد على أهل الإسلام ويذكر لهم ماذا؟ يذكر لهم بداية الشرك في الأرض وسببه، فالناس في حاجة إلى هذا. طيب، ولما كانت القصة من قصص الأنبياء، يقول شدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، نقول القصة أولا من مرحلة من مراحل حياة نوح عليه السلام، قال هنا وشدة الحاجة إليها والغفلة عنها، نضيف مع جهل الناس، الغفلة يمكن أن يصدق هذا التعبير، الغفلة عنها الجهل يشمل، أو الغفلة تشمل الجهل. إذن الكلام عن الأنبياء والمرسلين هل هو مهم ولا لا حاجة إليه كما قال لي بعض الناس؟ فإن بعض الناس قال لي لا حاجة لذلك، نحن لسنا بحاجة إلى قصاصين، الأمة لا تحتاج إلى قصاصين. أنا أقول ليش؟ إيش قصاصين؟ قال هذا القصص دائما القصص وحكايات والحكايات، أجيبوه. ها؟ لا، هو يقول أنه واضحة ما يحتاج أن توضحها، هو يقول أنها واضحة لا تحتاج أن توضحها، هو يقول هذا. إذا نقول له ذكر ولا نسأله سؤالا؟ صح؟ إيش نقول له؟ يقول هؤلاء ما ذهبوا خلاص، هذا تاريخ. صح، لكن الأسماء مختلفة، لا شك، لا شك أن قال مثل أن من قال مثل هذا القول وأعاب على من يحدث الناس بقصص الأنبياء، لكنه تحديث شرعي ما هو مجرد سرد القصة فيه فوائد وفيه كذا، لا شك أنه مخطئ، لأن ثلث كتاب الله تعالى قصص، الله تعالى بين فائدته فقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي من؟ الألباب. إذن نقول أنت رجل لا لب لك، لأن الله قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه والتفصيل، اسمع، وتفصيل كل شيء. إذن أنت لا تفقه القرآن، لأنك لو فقهت، لو فقهت هذه القصص لكانت القصة تعيش معك في يومك ونهارك، في ليلك ونهارك، وهذا موجود. يعني الآن جوانب من قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ألا نعيشها اليوم مع الطغاة؟ صحيح أم لا؟ نعيشها تماما. مثلا قصة شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين في الغش والتطفيف، ألا نعيشها اليوم؟ ها؟ قصة لوط عليه السلام مع قومه الذين هم أهل فاحشة، ألا نعيشها اليوم في مجتمعاتنا؟ إذن كيف نقول هذه قصص لأقوام قد بادوا وانتهوا وطويت صفحتهم؟ لا أبدا، لو كان الأمر كذلك ما كان الله ليذكرهم، لكن ما ذكرهم إلا لنعتبر ونتذكر ونستفيد. وفي كل شيء تجد، سواء كان في أصول الدعوة، إذا أراد الإنسان أن يتعلم الدعوة كيف يدعو، إذا أراد أن يتعلم كيف يكون جريء في الدعوة والشجاعة من الأنبياء، نعم، في أسلوب المواجهات مثلا، اللغة التي تختلف من قوم إلى قوم ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى مكان باختلاف العوام، نجدها اليوم، نسمع هذه اللغات، كل بلد تسمع فيه لغة معينة. ماذا قال قوم لوط؟ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهروا. هذا موجود في بعض البلاد، يخرج أهل الصلاح، ليش؟ لأنهم قوم يتطهرون. وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذا إذا لم يفقه هذا حقيقة، أقول على عقله السلام، لا عقل له. ولذلك قال تعالى واصفا أنها عبرة لطائفة فقط من الناس، لأولي الألباب، لأولي الألباب. الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. سبحان الله، كلام جيد هذا. أعجب وأعجب، العجب هنا عجب إنكار وليس عجب استحسان، كقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، من يتكلم عن من المؤلف؟ ها؟ يتكلم عن من وقع في الغلو في الصالحين وصرف العبادة إليهم من دون الله، فإن هؤلاء لا شك أنهم يقرؤون هذه الآية، يقرؤون سورة نوح أم لا؟ وربما قرأوا كتب التفسير والحديث، لأن منهم من يسمى أنه عالم، يسمى أنه عالم الله، ويسمى أنه مفتي، وقد تجده في مسجد قائم على قبر ويظل في الدرس، وإذا أراد أن يقسم بركة السيد الحسين. عجيب. ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. الله تعالى يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، إذا أراد أن يحول الله تعالى بين عبد وقلبه بأن لا تصل إليه الهداية فإنه لا تصل إليه الهداية، وكذلك إذا أراد أن يحول بين المرء وقلبه بأن لا تصل له الضلالة فإنه لا تصل له الضلالة والغواية والزيغ. فكذلك حال الله تعالى بين هؤلاء وبين قلوبهم حتى انتكست مفاهيمهم وانعكست عقولهم